الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم.